القاهرة تقدم هي والصيام. هي والصيام. هي والصيام. إعداد وتقديم منى خليل. ضيفتي هي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بحضرتك يا دكتورة نيفين، والنهاردة عايزين نسأل عن بعض الناس عند سماع أذان المغرب بيفطروا على بلح وبيقوموا على طول يصلوا المغرب، والبعض الآخر بيجلس للإفطار ثم يقوم للصلاة، فأيهما أصح؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بالنسبة للناس اللي بتعجل الإفطار عند سماع أذان المغرب وبيفطروا على طبعا تمر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل، دول أفضل. ليه أفضل؟ لأنه تعجيل الفطر عند تيقن الغروب وقبل الصلاة سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه هو قال لنا لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور، وقال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. يعني أنا ما أقدرش أقوم أصلي وأنا بطني جعانة، ما أقدرش أقوم أصلي وأنا فكري كله هاكل إيه، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فأنا عايزة أبقى في حضور مع الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كنت أنا صايمة وممتثلة الأوامر الله وعاملة العبادة بتاعتي صح. طيب الفطر قبل الصلاة أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكونه يكون كمان وتر، يعني أفطر على حاجة 3 بلحات 5 بلحات 7 بلحات وبعدين أكمل أكل. طيب ليه أعجل الفطور؟ زي ما قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور، أو ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. يبقى مهم قوي إن أنا أمتثل للأوامر وأعملها. حد يقولي لا أنا عايز أقوم أصلي عشان أبقى براحتي بعد كده في الأكل وأنا مش هفكر في الأكل ولا حاجة، خلاص هي وقدرتها، هي قادرة تعمل ده تعمله، مفيش أدنى مشكلة. وقفات ورحمات للصائم، فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. دكتورة نيفين، طيب بعض الأولاد كده الحقيقة يعني بيرفضوا إنهم يتسحروا بحجة إنهم نايمين ومش هيصحوا من النوم علشان يأكلوا، فبيرفضوا السحور وبيقولوا إن إحنا نقدر نصوم من غير ما نتسحر، فنقول لهم إيه هؤلاء الأبناء؟ البنات اللي هي ما بتحبش تتسحر علشان النوم غالبها ومش قادرة تقوم علشان تاكل الأكل اللي هي عينها على الصوم، هقول لها اتسحري على أي شيء، وتسحري على حاجة تفيدك في صومك، حاجة تكون فيها مية كتير، اشربي مية عشان ما تعطشيش خصوصا الأيام هيبقى فيها حر، وخدي المواد اللي فيها حاجات كتير زي الموز زي الخيار زي الحاجات اللي هي بتساعد، ودي ممكن تاكليها حتى وانتي في السرير بتاعك، وأخري السحور لآخر وقت. السحور هتتقوي بيها على الصوم. السحور زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال تسحروا فإن في السحور بركة، هتبقي عندك بركة طول اليوم بتاع الصيام، مش هتحسي بالتعب ولا بالعطش ولا هتحسي إن أنت متضايقة أو تعبانة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال استعينوا بطعام السحر على صيام النهار وبقيلولة النهار على قيام الليل. فكل أمر علمهولي سيدي وحبيبي النبي صلى الله عليه وسلم أنا بتبعه. السحور بركة، قال لنا السحور بركة فلا تدعوه ولو على جرعة ماء يا جماعة. المهم إن أنا ما سيبش السحور، ما خليش النوم يجي ويغلبني، لأنه قال إيه صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وكمان إحنا قلنا إن السحور دنية، كون إن أنا نسيت أنوي إن بكرة يوم من رمضان اتسحرت معناه ان دي نية، نية ان انا بقوم اكل علشان انا صايمة بكرة، يبقى انا كده نويت. نويت ايه؟ نويت الصيام بسحوري. فالسحور هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه يجب الامتثال لأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم عشان نبقى من أتباعه، وعلشان نعمل اللي أمرنا به ونبعد عن اللي نهانا عنه. غدا لقاء جديد، وهي والصيام. هي والصيام. شكر خاص للفنان أشرف عبد الغفور. هي والصيام. إخراج نسرين لطفي.